بالنجوم والكواكب بالنجوم والكواكب بالنجوم والكواكب بالنجوم والكواكب بالنجوم والكواكب عظيم بالنجوم والكواكب عظيم بالنجوم والكواكب عظيم بالنجوم والكواكب عظيم بالنجوم والكواكب عظيم يظهر كل سحر عظيم. بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان ساحر مارد بالنجوم والكواكب شيطان مارد ساحر شيطان مارد ساحر شيطان مارد ساحر شيطان مارد شيطان مارد شيطان الله أكبر كبيرا. العقد فقد السحرة الإنس والجن لا إله إلا الله بها تحل العقد فقد السحرة الإنس والجن والشياطين لا إله إلا الله بها تشفى العروق لا إله إلا الله بها تنشرح الصدور لا إله إلا الله بها تهدى القلوب لا إله إلا الله نسمعها بكل جان قيد كثيرا لا إله إلا الله نسمعها بكل جان عذب كثيرا لا إله إلا الله نسمعها بكل جان أسلم في خطار لا إله إلا الله نسمعها لكل شيطان عذب الإنس والجان كثيرا لا إله إلا الله نسمعها للمرضى السقراء الكفرة الذين عذبوا الإنس والجان كثيرا لا إله إلا الله إلى محارق عقولهم وأفئدتهم وفطرتهم الحق كثيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أسمعها من كل بعدي ومجوسي وشيعي ويهودي ونصراني ونصروني نسمعها لكل جان ولكل شيطان لا إله إلا الله نسمعها لكل من تشكل كثيرا في طير أو ثعلان أو حيات أو حيوانات أو طيور لكل من تشكل نسمعه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نسمعها لكل من ترى في المنام في صور السباع والضباع والذئاب والكلاب والطير والملوك نسمعها لكل من جاء في اليقظة والمنام لكل من أبلغ العقول والأفهام نسمعها للجميع لا إله إلا الله لا وشكله وحاله يقظة ومناما على هيئة ثعبان بصوته وحركاته وإشاراته واعترافاته إلى كل من جاء فجلى شكل ثعبان وصوت ثعبان وحركات ثعبان نسمعها لكل جان تعظم وشيطان تقوى وتعظم في قوة ثعبان وحركات ثعبان نطق واعترف بالثعبان جل صوت الثعبان إلى كل من جل أعراضا هي عليه في جلد كالثعبان وفي اهتزاز كالثعبان إلى كل من اقترب من الصحابة والكهان فتودد إليه وتوددوا إليه بقرب وحب وذبح ودم تعظم أمامهم على شر ثعبان سكن وتجلى وتجسد وتشكل وأظهر ثعبان إليك فاعلم أن الله رب كل شيء ومالكه إن كنت كحي أو ثعبان أو كنت غيرها من الطير والحيوان أم تنجين خلقا من خلق الله أقدمكم الله على التشكل والنطق والكلام فأسلم لله نسمعكم لا إله إلا الله بكم نتشكل للنساء والرجال في شكل القردة والدبابة والذئاب ولكم من جاء في صور الإنس بخدام وأمراء وملوك وسلاطين ملوك من الجن وشياطين الجن نأمركم بأمر الله لا إله إلا الله فلا تجعلوا سحر الظلم والعدوان والانتقام يأخذكم ويباعدكم عن دين الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل جن فاعلم أن الذي حباك بالقوة والقوة هو واحد أحد فرد صمد اتخذ صاحبة ولا ولد لا إله إلا هو فأذعن وقل لا حتى لا يسعدوا أبدا وعلى كل نجاح قفلا حتى لا ينجحوا أبدا وعلى كل عار قفلا حتى لا يعملوا أبدا وعلى كل مال وغنى قفلا حتى لا تكون هناك سعادة حتى لا تكون هناك سعادة حتى لا تكون هناك سعادة أبدا فاسمعوا وعوا واعلموا أنكم جئتم بظلم من ظالمين وبظلم من آخرين وسهرة ومشعوذين عذبتم في الوالد وعذبتم في الإبنة وعذبتم في الولد رحمه الله فاسمعوا معشر الجن فاسمعوا معشر الشياطين فاسمعوا معشر العفاريت والمردة إنها كلمة البر والتقوى إنها كلمة الحق والفرقان والجنة لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله نسأل إلهنا أن يفك قيودكم جميعا قربتكم سحرة كفرة فجر أذلتكم نسأل الله تعالى أن يفك قيودكم جميعا فأسلموا لله يكون لكم عونا على البر والتقوى والطاعة بإذن المولى جل وعلا أصبروا عليكم تهتدوا جميعا هيا إلى الله هيا إلى الله جميعا معشر الجن في الوالد وفي الإبنة في الجميع أسلموا لله سرا وجهرا لا بصوت الثعبان بحركات الثعبان عظيم للانتقام، سحر عظيم للانتقام، سحر عظيم للانتقام، سحر عظيم للانتقام، سحر عظيم للانتقام، سحر عظيم للانتقام، سحر عظيم للانتقام، سحر عظيم للانتقام، سحر عظيم للانتقام. الله أكبر بياء الإسرائيل سحرت بلاد بعيدة أحكام سحرت بلاد بعيدة في قبور بعيدة في بحار بعيدة أحكام سحرت في آبار بعيدة بآثار بعيدة يبطل كل سحر عظيم بآثار اليهود في قبعة اليهود في لباس اليهود في مواسم اليهود في قبور مقابر اليهود في أكفان اليهود بنجمة اليهود بحساب اليهود ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر بحساب اليهود ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي الله أكبر من كل جار شيطان بآثار اليهود بسحر اليهود بآثار اليهود بسحر اليهود بآثار اليهود جاء حبسه اليهود شيطان حبسه اليهود جاء حبسه اليهود شيطان لا إله إلا الله لا إله إلا الله فضرت قومي كل جان حبسه اليهود شيطان حبسه اليهود جان حبسه اليهود شيطان حبسه اليهود بآثار اليهود بسحر بسحر اليهود بأسحار اليهود بسحر اليهود بأسحار اليهود أعطوا عهدا على العمل أعطوا عهدا لتعظيم العمل أعطوا عهدا لتوقيت العمل أعطوا عهدا للعذاب في العمل أعطوا عهدا للنسيان في العمل أعطوا عهدا للنفور في العمل أعطوا عهدا للفلادة في العمل أعطوا عهدا للذلة في العمل أعطوا عهدا للحرب في العمل جاء اليهود شياطين يهود بتوقيت العمل، بتوقيت العمل للحرب في العمل، للعداوة في العمل، للنسيان في العمل، لضيق الصدر في العمل. جاء بعذر او بخور

اعلموا أنكم ما خلقتم لهذا وربي، بل خلقتم لتكونوا على حياة طيبة. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فآمنوا بالله واشكروه على نعمه يزدكم، واشكروه على نعمه يزدكم، واشكروه على نعمه يزدكم. فما بكم من نعمة فمن الله. نعم الله علينا إنس وجنا، نعم الله كبيرة وكبيرة، كثيرة وكبيرة، تترى والتوالى. فاشكروا الله جل وعلا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله جل وعلا علينا عظيمة، ليست بيد شيطان ولا بيد إبليس ولا بيد الساحر ولا بيد ملك الجان ولا بيد ساحر عليم أو سحر عظيم، إنما هي بيد الله جل وعلا، هي بيد الله سبحانه وتعالى. فأقبل على ربك الغني، أقبل على ربك الرازق الوهاب، أقبل على ربك الكريم سبحانه، أقبل على ربك. هيا قلها لله جل وعلا: لقد ظلمته ظلما كبيرا وظلمتهم ظلما كبيرا. قلها لله جل وعلا: لقد ظلمته ظلما كبيرا وظلمته ظلما كثيرا. نرى منكم من يستجيب أي نعم، ونرى منكم من يتلاعب بالعقول والقلوب. فأسلموا لله جميعا معشر الجن، واعلموا بحق ويقين وصدق أن الله معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عنه شيء من حالنا. إلى كل من تلاعب بالعقول بالمشموم في عطر أو بخور، إلى كل من تلاعب بالعقول بسحر عظيم، بزئبق عظيم، وبسحر مهما على سواده وشره عظيم، فاعلموا جميعا معشر الجن والشياطين أن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، إلا أن يشرك به. تقولها لله تعالى: نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله، ونوصي كل من تجلد وتصدر من أجل الكفر أن الله تعالى يخرجك إخراجا. نعم، أن الله تعالى يخرجك، فمكانك ليس في الأبدان، فالعدان عليك حرام، والأعراض والدماء والعقول والأفهام والأقوال عليك حرام، عليك حرام، عليك حرام. فاتق الله جل وعلا، فاتق الله جل وعلا، وتب إلى ربك. فإذا سألناك: أترجو أن تظلم في عقلك ولبك وفهمك وعرضك وعفتك وزوجك وولدك ومالك؟ قلت لا، وكذلك الناس. فاتقوا الله جميعا معشر الجن، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وصل بإذن الله العصر ونواصل معكم بإذن المولى الكريم جل وعلا. ونسأل الله في هذه الصلوات والركعات والسجدات أن يحرك الله قلوب من لا زالوا على الكفر، وأن يحرك الله جل وعلا الإيمان في أفئدته من لا زالوا على الكفر، فيأتوا بإذن الله مسلمين مستسلمين. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم ارفع قدرنا وأعلي شأننا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.